الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والكمال الجميل. واشهد ان لا اله الا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله. ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه وجاهد في سبيله حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمه تعالى وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. أيها الأحبة الكرام، إنكم في نعمة عظيمة يتأمل فيها العابد من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. فهذا أيها الأحبة من الأحاديث العظيمة التي يجب أن يجعلها طالب العلم نصب عينيه، وأن ملائكة الرحمن الذين لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون تظلك بأجنحتك من خلال عملك الذي تسير عليه وتصبر عليه وتذهب إليه. فاعلم أن هذا فضل عظيم وهذه عبادة عظيمة من الله بها على من شاء من عباده سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، إن من أوجب الواجبات التي يجب على كل مسلم معرفتها والعناية بها هي تحقيق أصول الدين وأركان الإيمان المتمثلة فيما جاء في قول الله تبارك وتعالى: والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر الآيات، والتي جاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وإن أعلى هذه الأركان على الإطلاق وأسماها وأعلاها هي تحقيق الركن الأول من أركان الإيمان. فلولا إيماننا بالله وتوحيده لما عبدناه سبحانه وتعالى. وإن بقية أركان الإيمان إذا حققناها دون تحقيق الإيمان بالله عز وجل أيضا لا يقبل الله منا صمت ولا عدل ولا فرض ولا نفل، لأن الذي حكم وشرع لنا الأحكام العقدية هو نفسه إلهنا الذي يجب أن نؤمن به. فبإيماننا بالله سنؤمن برسل الله وبملائكة الله وغير ذلك وكتب الله التي أنزل على رسل الله سبحانه وتعالى. فإن أولى وأعلى العنايات التي يجب أن يعتني بها طالب العلم وكل مكلف وكل مسلم، فأسمى الأركان وأعلاها منزلة وأولاها معرفة هي تحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد تبين معنا أيها الأحبة أن الإيمان بالله جل جلاله يقتضي توحيده، وتوحيد رب العزة جل جلاله على أقسام ثلاثة: أن يحقق ويؤمن بربوبية الله فهو رب العالمين، وهو رب الفلق ورب الناس سبحانه وتعالى، وأن نحقق أيضا توحيده جل جلاله في الألوهية فهو إله الناس، وهو الذي قال فعلا أنه لا إله إلا الله سبحانه جل جلاله، وأن نحقق أيضا توحيده في أسماء كماله ونعوت جلاله جل جلاله، فهو الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهو الذي لم يكن له كفوا أحد، فلا شبيه ولا نظير ولا ند ولا ضد ولا مثيل لربنا تبارك وتعالى. فتحقيق الإيمان بالله بتحقيق توحيده سبحانه وتعالى في هذه الأقسام. وقد بدأنا أيها الأحبة الكرام في تحقيق وبيان القسم الأول من أقسام الإيمان، ألا وهو الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. وتبين معنا من خلال الدرس الماضي أن الإيمان بربوبية الله يقتضي منا أن نحقق إفراده بالربوبية وأن نفرده بربوبيته جل جلاله، فهو ربنا الذي خلقنا وصورنا وأحسن صورنا وشق سمعنا وبصرنا فتبارك الله رب العالمين. وتبين معنا أيها الأحبة أن الرب في اللغة يأتي بمعنى المربي والمصلح، ويأتي بمعنى المالك، ويأتي بمعنى السيد، وهذا كله ثابت لله عز وجل. أيضا هذه اللفظة لفظة الرب لا تطلق على غير الله إلا مضافة، لا تقال لغير الله إلا مضافة، كأن يقال رب البيت، رب المنزل، رب الدابة، هذا ما معه. لا تطلق لغير الله إلا مضافة ومقيدة، لا تقال لإنسان رب مثلا، تقال لله تبارك وتعالى، أما لغيره لا تقال إلا مضافة. وتبين معنا أيها الأحبة أن توحيد رب العزة في الربوبية هو أن نوحده في الفعل المطلق جل جلاله، فهو الذي يفعل ما يشاء متى يشاء كيف ما يشاء بما تقتضيه حكمته وعلمه المطلق سبحانه جل جلاله. إذن هو المتفرد بالفعل المطلق من خلق وملك وتدبير وتغيير وزيادة ونقص وحكم وتشريع وعلم غيب وغير ذلك من الأمور التي اختص الله بها وحده بحيث لا يشاركه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ثم تبين معنا أيها الأحبة أن الإيمان بربوبية الله يقتضي منا أن نوحده في أمور، وهي من الأمور العناصر الأساسية عموما، ولكن الفعل المطلق أفعاله كثيرة جل جلاله، ولا نستطيع أن نحصيها ولا نستطيع أن نعدها، أفعال الله كثيرة، ولكن نستطيع أن نجملها تقريبا في عناصر أساسية. فالإيمان بربوبية الله يقتضي منا أن نعتقد أنه لا خالق إلا الله، أن نفرده بالخلق سبحانه وتعالى. من جملة الإيمان بربوبية الله، نحن ما زلنا مع القسم الأول في توحيد رب العزة في الربوبية، إن الإيمان بربوبية الله يقتضي منا أن نوحده في الخلق، فلا خالق لجميع من سواه إلا الله سبحانه وتعالى، كل من سوى الله مخلوق، فلا خالق لها إلا الله تبارك وتعالى، تفرد جل جلاله بالخلق سبحانه وتعالى، وهذه الخاصية جعلها لنفسه دون ما سواه. قال جل جلاله: ألا له الخلق، ألا له وحده لا شريك له سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والخلق أيها الأحبة خاصية من خصائص الربوبية التي ينبغي لنا ويجب علينا أن نفرده بها. قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. وقال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فربنا سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء. قال جل جلاله سبحانه وتعالى في إنكاره على المشركين الذين جعلوا معه الأنداد، قال تبارك وتعالى ليبين أن هذه الخاصية له ولم يشركه فيها أحد سبحانه وتعالى، قال: قل من رب السماوات والأرض، تحدث عن خصائص الربوبية جل جلاله، قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء من الأنبياء والجن والإنس والأولياء والجبال والشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل ما سوى الله خلقه الله تبارك وتعالى. فرب العزة ينكر على المشركين خلقوا كخلقي، هؤلاء الذين تخدموهم مع الله خلقوا كخلقي، أعانوه في خلقي، أو خلقوا، هل يوجد مخلوق من هذه المخلوقات خلقه غير الله أو خلقوا كخلقي، فتشابه الخلق عليهم، هذا لله وهذا لغير الله، هذا خلقه سيد وهذا خلقه عام، فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، هؤلاء الذين اتخذوهم شركاء مع الله ما كانت لهم هذه الخاصية، بل رب العزة بيّن في كتابه وقال: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله حق قدره. هؤلاء المخلوقات الذين لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشورا، إذا جمعتهم كلها بكفالاتهم وبطاقاتهم وبأوقاتهم وباختراعاتهم لا يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا الذباب الذي نراه هو من أحقر مخلوقات الله، لأن هذا الأمر ليس من خصائصهم وليس لهم فيه يد ولا شيء من ذلك. فرب العزة اختص بالخلق جل جلاله، وما من مخلوق ولا هبة إلا وله خالق. قال تبارك وتعالى على المنكرين لهذه الحقيقة، قال تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب من البعث، في شك من البعث، فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. إذا رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي بدأنا سبحانه وتعالى، وإليه نعود جل جلاله، فلم نأتي صدفة ولم نأتي هكذا دون سبب. اعلموا أيها الأحبة أن هذا الكون والناس كلهم مفطورون على الإيمان بالله، كلهم مفطورون، إن البشر قد فطروا على الإيمان بالله وعلى توحيده سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليه. كل الناس مفطورة بالإيمان بالله وبأن لهم ربا يعبدونه وبأن لهم ربا يرجعون إليه، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل مولود يولد على الفطرة، أي على فطرة التوحيد وعلى فطرة الإيمان وعلى فطرة الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجلسانه. هذه الحقيقة أيها الأحبة، الناس مفطورة عليه لأنهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يكونوا من الخالقين. قال تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. بطبيعة الحال ما خلقوا إلا من خلال الخالق سبحانه وتعالى، ما خلقوا أنفسهم وما خلقوا شيئا، فهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أم خلقوا من غير شيء؟ لا، بطبيعة الحال رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم وصورهم وأحسن صورهم، وهو الذي أبدع وصور وخلق فأحسن الخلق سبحانه وتعالى. إذا ما من خالق، ما من مخلوق إلا وله خالق. ولم ينكر هذه الحقيقة أيها الأحبة إلا من طمست بصيرته وخالف فطرته، وصعب أن يخالف الإنسان فطرته. أصعب الأشياء هو الذي يخالف الإنسان حقيقة كالشمس. أول من عرف بإنكار هذه الحقيقة فرعون عليه لعنة الله، الذي أخذه الله نكال الآخرة والأولى، هو الذي أنكر الإيمان بربوبية الله عجرا وبجرا واستكبارا في الأرض، حتى إن رب العزة سبحانه وتعالى قال فيه وفي قومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قلوبهم ونفوسهم مستيقنة بهذه الحقيقة لأنهم مفطورون عليها. وأصعب الأشياء أن يخالف الإنسان فطرته، لا يمكن، لا يمكن إلا معاند مكابر. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، كبرا وظلما وارتفاعا في الأرض عليهم. قال تبارك وتعالى في قصته على هذا الطاغية المجرم عندما أنكر هذه الحقيقة وقال لنبي الله موسى وهارون عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام وعلى جميع رسل الله الصلاة والسلام، قال: وما رب العالمين؟ من هذا الذي تدعون إليه؟ وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض. فرد عليه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أراد أن يحيد عن هذه الحقيقة، إن كنتم موقنين هذه السماوات وهذه الأرض، وهو ربنا تبارك وتعالى رب السماوات ومن في السماوات، ورب الأرض ومن في الأرض جل جلاله سبحانه وتعالى، وما بينهما إن كنتم موقنين. فبطبيعة الحال بهت الذي كفر، فما استطاع أن يجيب عن هذه الحقيقة، فاستعمل الحيدة واستعمل الانصراف عن هذه الحقيقة. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ لأنه ما عنده رد، وهذه هي سبيل كل مهرج يريد صرف المسألة إلى أشياء أخرى، إلى جوانب أخرى، أن يفتح موضوعا آخر علينا. حتى إن الله تبارك وتعالى لما قال إذا جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تميل عن هذه الحقيقة. فأهل الحيدة هم الذين ما عندهم حجة، الذين يحيدون عن هذه الحقيقة هو الذي ما عندهم حجة أو برهان. ماذا قال؟ هو سأل سؤال أجابه موسى، أين جوابك أنت؟ بل التفت لمن حوله وقال، قال لمن حوله ماذا تستمعون؟ فأجاب موسى عليه الصلاة والسلام وواصل في دعوته، قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ماذا وجد؟ لم يجد شيئا، بل التفت لمن حوله وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. انتقل إلى تشويه الصور وإلى قلب الحقائق وإلى العبث دون جدوى. قال لمن حوله إن رسولكم، بل قال يعني إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. وفي أيضا آيات أخرى قال وما رب العالمين، قال لما سأل وما ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالتفت مرة أخرى واستعمل حيلة يعني ما عنده جواب على هذا السؤال. قال فما بال القرون الأولى؟ هل حديث عن القرون الأولى أو عن من هلك في الدهر؟ فما بال القرون الأولى؟ قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ولا ينسى. ثم بدأ ويبين له صفات وخصائص الربوبية علمنا. فهذه طبيعة الداعي لا يلتفت إلى العبث، إذا دخل في مسألة بيان حقية الحق وإحقاق الحق لا يلتفت إلى العبث وإلى ما يريد إشغاله، بل يواصل في تقرير الدعوة الصافية الصحيحة، لأنه إذا اشتغل معه القرون الأولى وإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، أنا مجنون بل أنت مجنون، ضاعت القضية. والناس الذين يتعلمون كانوا منتبهين إلى أمر فصرفت أذهانهم إلى أمر آخر. فهذا أيضا من أساليب الدعوة التي يجب أن يتعلمها الدعاة إلى الله، ولا ينبغي لهم أن يشتغلوا بما يقوله الخصم من صرف المسألة وحيدته عن الحقيقة، لأنه هنا بهت وانقلب خائبا ورجع خاسرا. فأنت ينبغي لك أن تذهب في نفس الطريق ولا يصرفك عن هذه الحقيقة. إذا أيها الأحبة، أول من عرف بإنكار هذه الحقيقة هو فرعون، ومن بعده من الملحدين المكابرين، ومن بعده من الملحدين والمكابرين. وهؤلاء إن دل على شيء دل على سفاهة عقولهم وانحطاط ما يتبنونه، لأنهم ينكرون حقيقة كالشمس، ولا يستطيع الإنسان أن يعارض نور الشمس علمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيتا جميلا، قال وليس يصح في الإذهان شيء، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. إذا احتاج النهار إلى دليل، يعني بدأنا نبحث في أدلة على وجود النهار، ما عاد يصح الأذهان شيء. إذا فلنذهب بعقولنا إلى يعني أقرب سنة نفايات علم. فهؤلاء والأحبة حمزوا درجة السفاهة في التفكير، حاجوا درجة السفاهة الأولى في الانحطاط وفي هذا التخلف وفي هذا التفكير المنحرف. وإنما في الحقيقة كما ذكرنا أن بفطرة الإنسان التي خلقه الله عليها يوقن بهذه الحقيقة أنه لا خالق للكون إلا الله. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليح، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيل، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ عجب عجب، هذا من العجب العجاب أن يجحد الإنسان رب العزة تبارك وتعالى. إذن هذا الكون إذن كيف جاء؟ هذا النسيج المحكم وهذا الإبداع وهذا الخلق بهذه الطريقة بهذه الكيفية الرائعة العظيمة التي لا يستطيع أحد أن يبدعها أو أن يأتي بمثلها، هذه ما جاءت هكذا صدفة وما جاءت بهذا الترتيب هكذا وحدها. حتى إن الأعرابي لما سئل تحدث عن هذه المسألة بفطرته وبالآليات التي يفهمها، فقال البعر تدل على البعير، ما علمنا أن هناك هذا النفايات أو هذا الأثار التي يتركها البعير دون باقي، ما جاءت وحدها، تكونت وحدها وشكلت نفسها ووجدت في الأرض، ما جاءت وحدها، البعرة تدل على البعير. والأثر هذه أثار سير الأقدام، هذا الأثر يدل على المسير، يعني هناك من مر في هذا المكان، ما جاء وحده هذا الأثر. وسماء ذات أفراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير سبحانه وتعالى؟ هذه حقيقة يدركها العاقلون. إذا هؤلاء الذين يتصفون بدرجة عالية في الغباء والسفاهة، سفاهة في العقول عجيبة جدا، ينكر حقيقة كالشمس، هذا لا يدل إلا على عمل بصيرة والبصر. نسأل الله أن يبصرنا وأن يهدينا سواء السبيل. حتى إن من جملة يعني ما ينقل ويذكر عن الإمام أبي حنيفة المعلم رحمه الله، إمام من أئمة أهل السنة وإمام من أئمة الاجتهاد والفقه، جاء مجموعة ليناظرونه على مسألة وجود الله عز وجل وغير ذلك من هذه الأشياء، فلم يأتيهم في الوقت المناسب، ففرحوا بما وصلوا إليه وقالوا فقد هزم وما عنده حجة ليحججنا بها، من أجل ذلك لم يأتي. ثم بعد فترة من الزمن أتاهم والتقى بهم، فقالوا له أنت تأخرت عن الموعد المطلوب وغير ذلك من هذا الكلام، ولا نراك إلا مهزوما مذموما مدحورا علينا. فأراد أن يشرح لهم سبب تأخيره، فقال لهم أنا وقفت أمام النهر الذي يفصل بيني وبينكم، وأردت أن أعبر فما وجدت وسيلة أعبر عليها، فإذا بي أجد أخشابا قد جاءت وأتى بها البحر وحدها، فإذا بي أرى أخشابا قد جاءت وتجمعت وتشكلت فأصبحت قائمة، فركبت فيها وقطعت هذا النهر من أجل أن آتيكم، وهذا هو سبب التأخير. فقال له تسخر بنا وتسفه عقولنا، هل يوجد أخشاب تتكون وحدها وتصنع نفسها بنفسها لتركب عليها؟ قال إذن انتهت المناظرة، أنتم نذيتم من أجل أن تجادلوني في مسألتي، أنتم نفتيتم لأنفسكم، قضي الأمر الذي فيه تستفتون علمنا، وشهد شهد من أهلي بطبيعة الحال. فهذا أيها الأحبة لا يدل إلا على سفاهة عقول أصحابها، الذي ينكر الخالق سبحانه وتعالى يدل أن ليس له عقل، يدل على أن هذا الإنسان ليس له عقل، أو يدل على أن فطرته سائغة وهو مكابر ومعارض لحقيقة كالشمس. فرب العزة سبحانه وتعالى بيّن أنه لا خالق إلا هو سبحانه جل جلاله، وأن العباد كلهم لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له، فالخالق خالق والمخلوق والمخلوق، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والآيات الكثيرة أيها الأحبة التي يبين فيها سبحانه وتعالى أنه الخالق في كثير من آية القرآن، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، خلق كل شيء فقدره تقديرا، وغير ذلك من الآيات العظيمة التي بيّن سبحانه وتعالى أنه الخلاق العليم. إذا من مقتضيات الإيمان بربوبية الله أنه لا خالق إلا الله. هذه الحقيقة من صرفها لغير الله ومن اعتقد أن مع الله خالقا فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرجه من الدين ومن ملة غير الله. فرب العزة سبحانه وتعالى لم يكن معه إله، بل لو كانت هذه الأطروحة موجودة لذهب كل إله بما خلق. علمنا لو كان مع الله إله لذهب كل إله بما خلق، ربما يتنازعان ويتخاصمان، كل واحد يأخذ نصف الكرة الأرضية ونصف الشمس ونصف القمر، ولا يعني صار فساد عظيم في هذا الكون. فرب العزة ليس معه إله، الخالق يجب أن يكون واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. لو كان فيما أليه إلا الله لفسادا، سيفسد الأرض. رب العزة ضرب المثل ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون، وعبد سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان. هذا العبد الذي اشتراه شركاء وتجده متشاكسون، كل واحد يأمر بأمر، كيف سيسلم هذا العبد؟ لا يستطيع ان يسلم، هذا يقول له اجلس، هذا يقول له قم، هذا يقول له ائت بكذا، ولا يقول له دع كذا. ضرب الله مثلا عمل فيه شركاء من متشكسون وعمل اخر هو سبب لرجل يعني خالص لرجل من واحد هل يستويان مثلا لا يستويان فهذا الكون لو كان فيه شركاء لفسد هذا الكون ولما استطاع الناس العيش فيه علمنا فالخالق واحد سبحانه وتعالى وهو الله تبارك وتعالى ايضا من مقتضيات الايمان بربوبيه الله سبحانه وتعالى انه لا مالك ولا متصرف في الكون الا الله تبارك وتعالى فالملك ملكه والخلق خلقه وهو الذي يفعل في خلقه ما يشاء وما يريد فالتصرف في الكون خاصيه من خاصيات الله تبارك وتعالى لا مالك ولا متصرف في هذا الكون الا الله جل جلاله ولا يشركه احد لا ملك مقرب ولا نبي مرسل فان هذه الخصائص الربوبيه التي تفرد بها رب البريه عمن سواه قال جل جلاله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير قال تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء كل الذي يتصرف في الكون يؤتي الملك لمن يشاء وينزعه عمن يشاء سبحانه وتعالى وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك وحدك بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل هو الذي يكبر الليل على النهار سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وبين رب العزه انه اذا جعل الليل سرمدا الى يوم القيامه من الذي سياتي بالضياء واذا جعل النهار سرمدا الى يوم القيامه من الذي ياتي بالليل حتى يسكن الناس فيه انه الله وحده لا شريك له تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب هو الذي يهب لمن يشاء الاناث هو الذي يهب لمن يشاء الذكور هو الذي يجعل من يشاء عقيما سبحانه وتعالى هو وحده المتصرف في هذا الكون فلا متصرف في الكون ولا مبدل ولا مغير الا الله سبحانه وتعالى جل جلاله قال سبحانه وتعالى قل من رب السماوات والارض قل الله ايضا قال سبحانه وتعالى قل رايتم ما او قال سبحانه جل جلاله في سوره يونس قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولن الله فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فماذا بعد الحق الا الضلال هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى والذي يفعل في كونه ما يشاء متى يشاء وكيف ما يشاء فالملك ملكه والسلطان سلطانه وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى إذن رب العزة كما بين للعقول السليمة وخاطبهم بالأدلة العقلية والبراهين الكونية في بيان أنه هو الخالق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت من الذي رفع السماء بغير عدد يراها وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فكما أنه سبحانه وتعالى بيّن أنه الخالق لكل شيء بيّن أنه وحده لا شريك له المتصرف والمالك لكل شيء هو وحده الذي يتصرف في كونه جل جلاله بالتغيير والزيادة والنقص والإعزاز وبسط الرزق والقبض وأن يحكم في ملكه بما يشاء سبحانه وتعالى في الأحكام التي قدرها في كونه جل جلاله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأنفس والأموال ونقص ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذن رب العزة جل جلاله الذي يقدر في كونه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يشاء فهو الذي يمرض صحيحا ويبرئ مريضا هو الذي ينصر ظالما ويذل هو الذي يذل ويهلك ظالما وينصر مظلوما سبحانه وتعالى وهو الذي يغني فقيرا ويفقر غنيا فكم من صحيح مات من غير علة وكم من مريض عاش حين من الدهر لأن هذا الكون بيد الله كم من إنسان صحيح بنيته صحيحة يأكل ويشرب ويمشي ويركض وهو قوي مات من غير علة لماذا؟ لأن الذي يحيي ويميت هو الله وكم من مريض قد حكم عليه الأطباء ويأس من حياته وقال له أن أيامك معدودة. عاش حينا من الدهر يعيش أكثر من الذي قد صح وقوي وقدر على كثير من الأشياء. فالكون هو كون الله سبحانه وتعالى ويفعل في كونه ما يشاء. فمن اعتقد لي والأحبة أن هناك من يتصرف في الكون بالإعطاء والمنع ومنح الذكور والإناث وأن يجعل العقيمة تنجب وغير ذلك من هذه الأشياء أو أن ينجح من يشاء وأن يعني يرسم من يشاء علمنا وأن يغير ما في كون الله عز وجل، من اعتقد ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر وجعل من دون الله الأنداد. فإن التصرف في الكون ليست للأرواح ولا للأشباح ولا للأولياء ولا للأنبياء ولا للملائكة ولا لغيرهم من المخلوقات. فمن اعتقد أن أصحاب القبور هم الذين يتصرفون في الكون وهم الذين يأتون بالمطر كحال الذين يتبعثون إلى الموتى من أجل أن يأتيهم عاما صادق كما يقال، أجل أن يأتيهم عاما أخضر وهذا هو عامهم الأسود في شركهم بالله عز وجل، ما يفعل ما يسمى بالزردة وغير ذلك من أجل أن يرضى عنهم صاحب هذا القبر ويأتيهم بالمطر. ألم يشرع لنا ربنا تبارك وتعالى معلما وعبادة مما يدل على توحيد العبد لربه ألا وهي صلاة الاستسقاء؟ إذا قحط الناس شرع لهم رب العزة صلاة الاستسقاء، مش الذهاب إلى الأولياء والقبور وربما إلى الجن أو الإنس أو غيرهم من المخلوقات. فالمخلوقات لا تقدم لا لأنفسها ولا لغيرها شيء، لا نفع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشور. ليسوا هم الذين سيمنعون الناس من عذاب الله، وليسوا هم الذين سيأتون بالخير إلى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابن عباس الحديث المعروف يا ابن عباس أو يا غلام إني أعلمك كلمة احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد قدره أو قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، لأن هذا الكون تحت سلطان الله وهو الذي يفعل في ملكه ما يشاء، هو المتصرف في هذا الكون وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. إذا هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يأتي بالليل والنهار، هو الذي يرزق ما يشاء بغير حساب، هو الذي يأتينا بالأمطار والسحب والخير من فضله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، لأنه هو المتصرف في الكون، ليس هذا الولي أو هذا النبي أو هذا الملك الذي أتى بالسحاب وأتى بهذا الغيب علينا. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال الثقيل بالأمطار والرزق الذي فيه الحياة للعباد والبلاد والأرض والحيوانات وغير ذلك، وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة بالخيفة ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال سبحانه جل جلاله. إذا هو مالك الملك الذي يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن وعمن يشاء سبحانه وتعالى، ينزع الملك ممن يشاء جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. وهذا أيها الأحبة هذه النقاط حتى الإنسان إذا تأمل في آيات القرآن يصبح يعرف خصائص الربوبية ويعرف أن الخلق بيد الله، فهذا من خصائص الربوبية التي لا يشرك فيها أحد. وأيضا عندما يعرف الخلق والملك والتأدير وتسيير هذا الكون يعرف أيضا خصيصة من خصائص الله، فإذا علم أن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء سيعود إلى الذي بيده كل شيء لا الذي لا يملك شيئا لا لنفسه ولا لغيره علمنا. فرب العزة هو الذي بيده الملك. أيضا من مقتضيات الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى أن علم الغيب ولا عالم للغيب إلا الله جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. فلا عالم للغيب إلا الله، هو الذي يعلم السر والأخفى وهو الذي يعلم خبيلة الأعين وما تخفي الصدور، فالسر عنده علانية جل جلاله علمه مطلق. فلا عالم للغيب إلا الله، علم الغيب خاصية من خصائص الربوبية، فرب العزة هو الذي اختص بهذا العلم لأن علمه مطلق. يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون سبحانه جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا يعلمهن إلا الله كما جاء ذلك في الصحيح. بين وتلا قول الله تبارك وتعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال في خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا قول الله تبارك وتعالى في هذه الآية وجاء أيضا بألفاظ أخرى علمنا. وقد قال سبحانه وتعالى جل جلاله قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أهل السماوات وأهل الأرض هؤلاء كلهم لا يعلمون الغيب إلا الله سبحانه. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون. فرب العزة سبحانه وتعالى اختص بهذه الخاصية فلا يشاركه فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. ماذا قال الملائكة؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ماذا قال له ربهم تبارك وتعالى؟ قال إني أعلم ما لا تعلم. علم لما بين لهم سألوه سؤالا على حسب علمه، فرب العزة بين وقال إني أعلم ما لا تعلمون. علمنا فالملائكة لا تعلم الغيب. ورسول الله عز وجل الذين أرسلهم الله بالهدى ودين الحق وأرسلهم بالوحي وكان يوحى إليهم، هل كانوا يعلمون الغيب؟ حاشا وكلا. فهذه الخاصية اختص الله بها سبحانه وتعالى، حتى إن أمنا عائشة رضي الله عنها كما جاء ذلك في البخاري وغيره أنها قالت من زعم أنه، أي عليه الصلاة والسلام، من زعم أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفيل، فقد أكبر وأعظم الكذب على الله عز وجل. علمنا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، حتى إن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثة الإفك بقي ينتظر يعني نزول الوحي شهر كامل، بقي ينتظر نزول الوحي عليه الصلاة والسلام حتى علم يعني بحقيقة الأمر. لو كان يعلم الغيب لأجاب مباشرة وعلم من الذي ابتدع هذه البدعة المنكرة الكفرية التي فيها تعدي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه القوم ويختصمون لبيه كما جاء ذلك في الصحيحين، قال إنكم تختصمون لبيه فلعل بعضكم ألحن بحجة من بعض فأحكم له بحق أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي جمرة من نار فليأخذها أو يدعها. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف صاحب الحق لتبين له وما قال هذا الأمر ولعلم من هو الذي يتبنى الباطل ومن هو الكاذب ولعلم من فيه من الصادق. قال إنكم تختصمون لدي ولعل بعضكم ألحن بالحجة، يعرف كيف يسبق الكلام ويحق الحق لنفسه ولا على حساب الباطل، يقلب الحق باطلا والباطل حقا. علمنا فلعل بعضكم ألحن فأقضي له بحسب الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. نبي الله يعقوب لو كان يعلم نبي الله يوسف في أي مكان ما كان ينتظر القميص وما كان ينتظر الخبر وما كان ينتظر هذا الأمر. علمنا فلا الأنبياء ولا الأولياء ولا الملائكة يعرفون شيئا من علم الغيب، فرب العزة هو الذي اختص بعلم الغيب سبحانه وتعالى جل جلاله، والأمثلة في ذلك كثيرة. فمن زعم أنه يعلم الغيب أو اعتقد أن مع الله من يعلم الغيب فقد أشرك بالله شركا أكبر وجعل مع الله أندادا، كحال مشركي قريش لا فرق بينه وبينه، لأنه يصرف خاصية خص الله بها. رب العزة سبحانه وتعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكأنك تكذب قول الله عز وجل وكأنك في ريب مما قاله رب العزة، كحال الذين يعتقدون في السحرة والكهنة والعرافين والمنجمين أنهم يعلمون الغيب، فإن هذه مصيبة كبرى. إذا كان الأنبياء وهم أفضل من على وجه الأرض والملائكة الذين رفعهم الله عز وجل في منزلة عظيمة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إذا كان هؤلاء المخلوقات وهم أفضل خلق الله لا يعلمون الغيب، سيعرفه كاهن ومجرم ومنجم وعراف وساحر. من أجل ذلك قال عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك الإمام أحمد وغيره: من أتى، أو هو مسلم أيضا، من أتى عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله، هذا حديث آخر بلفظ آخر، فسأله لم تقبل له الصلاة 40 يوما ببيان كبيرة هذه الكبيرة العظيمة. هنا سأله، ما صدقه، سأله عن أمر الغيب، عن أمر لا يحيط به علم ولا يعرفه لا لنفسه ولا لغيره، سأله سؤال عن أمر يغيب عنه، لم تقبل له الصلاة 40 يوما يعاقب بذهاب أجر صلاة 40 يوما. تصور. أما إذا صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وجاء في اللفظ الآخر. ليش؟ الذي أنزل على محمد ما هو؟ هو الوحي، ومن جملة الوحي وهو القرآن الذي فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا صدق الكاهن كأنه ما صدق قول الله فكفر، فقد كفر بما أنزل على محمد رضي الله عنه، ونسب خاصية من خصائص الله إلى غير الله سبحانه جل جلاله. فعلم الغيب اختص به الله جل جلاله، ولا يعلم الغيب إلا الله. فهذا من جملة إيماننا بربوبية الله، ومما يقتضيه الإيمان بربوبية الله أن نحقق أنه لا خالق إلا الله، ولا مالك ولا متصرف في الكون إلا الله، ولا عالم للغيب إلا الله. وما زلنا أيضا سنتحدث عن مقتضيات الإيمان بربوبية الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.